أسماء الأجناس والمصادر تتنوع إذا وصفت، وها هنا أصل يجب أن تحكمه، وهو أن من شأن أسماء الأجناس كلها إذا وصفت أن تتنوع بالصفة، فيصير الرجل الذي هو جنس واحد إذا وصفته فقلت رجل ظريف ورجل طويل ورجل قصير ورجل شاعر ورجل كاتب أنواعا مختلفة، يعد كل نوع منها شيئا على حدة، وتستأنف في اسم الرجل بكل صفة تقرنها إليه جنسية. وهكذا القول في المصادر، تقول العلم والجهل والضرب والقتل والسير والقيام والقعود، فتجد كل واحد من هذه المعاني جنسا كالرجل والفرس والحمار، فإذا وصفت فقلت علم كذا وعلم كذا، كقولك علم ضروري وعلم مكتسب وعلم جلي وعلم خفي وضرب شديد وضرب خفيف وسير سريع وسير بطيء وما شاكل ذلك، انقسم الجنس منها أقساما وصار أنواعا، وكان مثلها مثل الشيء المجموع المؤلف تفرقه فرقا وتشعبه شعبا، وهذا مذهب معروف عندهم وأصل متعارف في كل جيل وأمة. المصادر تتفرق بالصلة كما تتفرق بالصفة، ثم إنها هنا أصلا هو كالمتفرع على هذا الأصل أو كالنظير له، وهو أن من شأن المصدر أن يفرق بالصلات كما يفرق بالصفات. ومعنى هذا الكلام أنك تقول الضرب فتراه جنسا واحدا، فإذا قلت الضرب بالسيف صار بتعديتك له إلى السيف نوعا مخصوصا، ألا تراك تقول الضرب بالسيف غير الضرب بالعصا، تريد أنهما نوعان مختلفان، وأن اجتماعهما في اسم الضرب لا يوجب اتفاقهما، لأن الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما. ومن المثال البين في ذلك قول المتنبي وتوهم اللعب الوغى والطعن في الهيجاء غير الطعن في الميدان، حاشية في ديوانه، والوغى والهيجاء الحرب، والميدان يريد به ميدان التدريب على استعمال السلاح وهو أشبه باللعب، انتهت الحاشية. لولا أن اختلاف صلة المصدر تقتضي اختلافه في نفسه وأن يحدث فيه انقسام وتنوع لما كان لهذا الكلام معنى، ولكان في الاستحالة كقولك والطعن غير الطعن، فقد بان إذن أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنسا برأسه غير الآخر، بأن كان هذا في الهيجاء وذاك في الميدان. وهذا الحكم في كل شيء تعدى إليه المصدر وتعلق به، فاختلاف مفعولي المصدر يقتضي اختلافه، وأن يكون المتعدي إلى هذا المفعول غير المتعدي إلى ذاك. وعلى ذلك تقول ليس إعطاؤك الكثير كإعطائك القليل، وهكذا إذا عديته إلى الحال كقولك ليس إعطاؤك معسرا كإعطائك موسرا، وليس بذلك وأنت مقل كبذلك وأنت مكثر. الاسم المشتق أيضا يتفرق بالصلة، وإذ قد عرفت هذا من حكم المصدر فاعتبر به حكم الاسم المشتق منه، وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك هو الوفي حين لا يفي أحد، وهو الواهب المئة المصطفى، وقوله وهو الضارب الكتيبة، والطعنة تغلو والضرب أغلى وأغلى، حاشية في ديوان المتنبي وفي المطبوعة أغلى وأعلى، وأغلى من الغلاء أي الضرب أعز وجودا من الطعن وأغلى، انتهت الحاشية. وأشباه ذلك كلها أخبار فيها معنى الجنسية، وأنها في نوعها الخاص بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته خبرا فقلت أنت الشجاع، وكما أنك لا تقصد بقولك أنت الشجاع إلى شجاعة بعينها قد كانت وعرفت من إنسان وأردت أن تعرف ممن كانت، بل تريد أن تقصر جنس الشجاعة عليه ولا تجعل لأحد غيره فيه حظا. كذلك لا تقصد بقولك أنت الوفي حين لا يفي أحد إلى وفاء واحد كيف، وأنت تقول حين لا يفي أحد. وهكذا محال أن يقصد في قوله هو الواهب المئة المصطفى إلى هبة واحدة، لأنه يقتضي أن يقصد إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة ثم لم يعد لمثلها، ومعلوم أنه خلاف الغرض، لأن المعنى أنه الذي من شأنه أن يهب المئة أبدا، والذي يبلغ عطاؤه هذا المبلغ كما تقول هو الذي يعطي مادحه الألف والألفين، وكقوله وحاتم الطائي وهاب المئي، حاشية لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن، وقبله حيدة خالي ولقيط وعلي نوادر أبي زيد، واللسان مئي وغيرهما وهو مشهور. وفي هامش المخطوطة ما نصه مئة تجمع على مئي، ويكون الأصل مؤوي، ثم تقلب الواو ياء كما يقال مضي في مضى يمضي، والأصل مضوي كقعود، والمعروف الجمع بالواو والنون كقولك مئة ومئون، مثل رئة ورئون وثبت وثبون، انتهت الحاشية. وذلك أوضح من أن يخفى. الألف واللام الدالة على الجنسية لها مذهب في الخبر غيره في المبتدأ، ووجوه هذا المعنى. وأصل آخر وهو أن من حقنا أن نعلم أن مذهب الجنسية في الاسم وهو خبر غير مذهبها وهو مبتدأ. تفسير هذا أن وإن قلنا إن اللام في قولك أنت الشجاع للجنس كما هو له في قولهم الشجاع موقى والجبان ملقى، فإن الفرق بينهما عظيم، وذلك أن المعنى في قولك الشجاع موقى أنك تثبت الوقاية لكل ذات من صفتها الشجاعة، فهو في معنى قولك الشجعان كلهم موقون، ولست أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق، وإن كان ذلك ظن كثير من الناس، ولكني أريد أنك تجعل الوقاية تستغرق الجنس وتشمله وتشيع فيه. وأما في قولك أنت الشجاع فلا معنى فيه للاستغراق، إذ لست تريد أن تقول أنت الشجعان كلهم، حتى كأنك تذهب به مذهب قولهم أنت الخلق كلهم وأنت العالم، كما قال وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحده، حاشية هو لأبي نواس في ديوانه، وصدر البيت مكتوب في هامش جيم وليس في سين، وفي المطبوعة ليس على الله، انتهت الحاشية. ولكن لحديث الجنسية هاهنا مأخذ آخر غير ذلك، وهو أنك تعمد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة وتوجهها إليه لا إلى نفس الصفة، ثم لك في توجيهها إليه مسلك دقيق، وذلك أنه ليس القصد أن تأتي إلى شجاعات كثيرة فتجمعها له وتوجدها فيه، ولا أن تقول إن الشجاعات التي يتوهم وجودها في الموصوفين بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهم، هذا كله محال، بل المعنى على أنك تقول كنا قد عقلنا الشجاعة وعرفنا حقيقتها وما هي وكيف ينبغي أن يكون الإنسان في إقدامه وبطشه حتى يعلم أنه شجاع على الكمال، واستقرينا الناس فلم نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه، حتى إذا صرنا إلى المخاطب وجدناه قد استكمل هذه الصفة واستجمع شرائطها وأخلص جوهرها ورسخ فيه سنخها أي أصلها وجذرها. ويبين لك أن الأمر كذلك اتفاق الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل، ولو كان المعنى على أنه استغرق الشجاعات التي يتوهم كونها في الموصوفين بالشجاعة لما قالوا إنه بمعنى الكامل في الشجاعة، لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغي أن تكون عليه وأن لا يخالطها ما يقدح فيها، وليس الكمال أن تجتمع أحد الجنس وينضم بعضها إلى بعض. فالغرض إذن بقولنا أنت الشجاع هو الغرض بقولهم هذه هي الشجاعة على الحقيقة وما عداها جبن، وهكذا يكون العلم وما عداه تخيل، وهذا هو الشعر وما سواه فليس بشيء، وذلك أظهر من أن يخفى. وضرب آخر من الاستدلال في إبطال أن يكون أنت الشجاع بمعنى أنك كأنك جميع الشجعان على حد أنت الخلق كلهم، وهو أنك في قولك أنت الشجاع وأنت الناس كلهم وقد جمع العالم منك في واحد تدعي له جميع المعاني الشريفة المتفرقة في الناس من غير أن تبطل تلك المعاني وتنفيها عن الناس، بل على أن تدعي له أمثالها. ألا ترى أنك إذا قلت في الرجل إنه معدود بألف رجل فلست تعني أنه معدود بألف رجل لا معنى فيهم ولا فضيلة لهم بوجه، بل تريد أنه يعطيك من معاني الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا مجموعا ما لا تجد مقداره مفرقا إلا في ألف رجل. وأما في نحو أنت الشجاع فإنك تدعي له أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة، وأنه قد أوتي فيها مزية وخاصية لم يؤتها أحد، حتى صار الذي كان يعده الناس شجاعة غير شجاعة، وحتى كأن كل إقدام إحجام وكل قوة عرفت في الحرب ضعف. وعلى ذلك قالوا جاد حتى بخل كل جواد، وحتى منع أن يستحق اسم الجواد أحد، كما قال وأنك لا تجود على جواد هباتك أن يلقب بالجواد. حاشية: هو للمتنبي في ديوانه، وقبله بيت متصل معناه بمعناه، وهو نلومك يا علي لغير ذنب لأنك قد زريت على العباد. ومعنى البيت هباتك لا تجود على أحد باسم الجواد لأنه لا يستحق هذا الاسم مع ما يرى من جودك وزيادتك عليه. شرح الواحدي، انتهت الحاشية. وكما يقال جاد حتى كأن لم يعرف لأحد جود، وحتى كأن قد كذب الواصفون الغيث بالجود، كما قال أعطيت حتى تركت الريح حاسرة، وجدت حتى كأن الغيث لم يجدي. حاشية: هو للبحتري في ديوانه، وحاسرة قد أعيت وكلت فضعف هبوبها. انتهت الحاشية. هذا فصل في الذي خصوصا. الذي ومجيئه لوصف المعارف بالجمل وما تحتها من الأسرار. اعلم أن لك في الذي علما كثيرا وأسرارا جمة، وخفايا إذا بحثت عنها وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس النفس وتثلج الصدر بما يفضي بك إليه من اليقين ويؤديه إليك من حسن التبيين. والوجه في ذلك أن تتأمل عبارات لهم فيه لما وضع ولأي غرض اجتلب وأشياء وصفوه بها، فمن ذلك قولهم إن الذي اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، كما اجتلب ذو ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس، يعنون بذلك أنك تقول مررت بزيد الذي أبوه منطلق وبالرجل الذي كان عندنا أمس، فتجدك قد توصلت بالذي إلى أن أبنت زيدا من غيره بالجملة التي هي قولك أبوه منطلق، ولولا الذي لم تصل إلى ذلك، كما أنك تقول مررت برجل ذي مال فتتوصل بذي إلى أن تبين الرجل من غيره بالمال، ولولا ذو لم يتأتى لك ذلك، إذ لا تستطيع أن تقول برجل مال، فهذه جملة مفهومة إلا أن تحتها خبايا تحتاج إلى الكشف عنها، فمن ذلك أن تعلم من أين امتنع أن توصف المعرفة بالجملة، ولما لم يكن حالها في ذلك حال النكرة التي تصفها بها في قولك مررت برجل أبوه منطلق ورأيت إنسانا تقاد الجنائب بين يديه. حاشية: الجنائب جمع جنيبة، وهي الدابة تقاد، ويعني أنه أمير أو سلطان. انتهت الحاشية. وقالوا إن السبب في امتناع ذلك أن الجمل نكرات كلها بدلالة أنها تستفاد، وإنما يستفاد المجهول دون المعلوم. قالوا فلما كانت كذلك كانت وفق النكرة، فجاز وصفها بها ولم يجز أن توصف بها المعرفة إذ لم تكن وفقا لها. الذي توصل بجملة سبق من السامع العلم بها، والقول البين في ذلك أن يقال إنه إنما اجتلب حتى إذا كان قد عرف رجل بقصة وأمر جرى له فتخصص بتلك القصة وبذلك الأمر عند السامع ثم أريد القصد إليه ذكر الذي. تفسير هذا أنك لا تصل الذي إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها وأمر قد عرفه له، نحو أن ترى عنده رجلا ينشده شعرا فتقول له من غد ما فعل الرجل الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر. هذا حكم الجملة بعد الذي، إذا أنت وصفت بها شيئا فكان معنى قولهم إنه اجتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل أنه جيء به ليفصل بين أن يراد ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع له، وبين أن لا يكون الأمر كذلك، الذي تأتي بعدها أيضا جملة غير معلومة للسامع. فإن قلت قد يؤتى بعد الذي بالجملة غير المعلومة للسامع، وذلك حيث يكون الذي خبرا كقولك هذا الذي كان عندك بالأمس وهذا الذي قدم رسولا من الحضرة، أنت في هذا وشبهه تعلم المخاطب أمرا لم يسبق له به علم، وتفيده في المشار إليه شيئا لم يكن عنده، ولو لم يكن كذلك لم يكن الذي خبرا، إذ كان لا يكون الشيء خبرا حتى يفاد به. فالقول في ذلك أن الجملة في هذا النحو وإن كان المخاطب لا يعلمها لعين من أشرت إليه، فإنه لا بد من أن يكون قد علمها على الجملة وحدث بها، فإنك على كل حال لا تقول هذا الذي قدم رسولا لمن لم يعلم أن رسولا قدم ولم يبلغه ذلك في جملة ولا تفصيل، وكذا لا تقول هذا الذي كان عندك أمس لمن قد نسي أنه كان عنده إنسان وذهب عن وهمه، وإنما تقوله لمن ذاك على ذكر منه إلا أنه رأى رجلا يقبل من بعيد فلا يعلم أنه ذاك ويظنه إنسانا غيره. وعلى الجملة، فكل عاقل يعلم بون ما بين الخبر بالجملة مع الذي وبينها مع غير الذي، فليس من أحد به طرق إلا وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك حاشية به طرق بكسر فسكون أي قوة، وأصل الطرق السمن والشحم، انتهت الحاشية. فليس من أحد به طرق إلا وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك هذا الذي قدم رسولا كالمعنى إذا قلت هذا قدم رسولا من الحضرة أي حضرة الخلافة، ولا الذي يسكن في محلة كذا كقولك هذا يسكن محلة كذا، وليس ذاك إلا أنك في قولك هذا قدم رسولا من الحضرة مبتدئ خبرا بأمر لم يبلغ السامع ولم يبلغه ولم يعلمه أصلا، وفي قولك هذا الذي قدم رسولا معلم في أمر قد بلغه أن هذا صاحبه، فلم يخلو إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع الذي من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها فعرفه، فإنه من المسائل التي من جهلها جهل كثيرا من المعاني ودخل عليه الغلط في كثير من الأمور، والله الموفق للصواب. الحال ومجيئها جملة مع الواو تارة وبغير الواو تارة، فروق في الحال لها فضل تعلق بالبلاغة. اعلم أن أول فرق في الحال أنها تجيء مفردا وجملة، والقصدها هنا إلى الجملة، وأول ما ينبغي أن يضبط من أمرها أنها تجيء تارة مع الواو وأخرى بغير الواو. فمثال مجيئها مع الواو قولك أتاني وعليه ثوب ديباج، ورأيته وعلى كتفه سيف، ولقيت الأمير والجند حواليه، وجاءني زيد وهو متقلد سيفه. ومثال مجيئها بغير الواو جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه، وأتاني عمرو يقود فرسه. وفي تمييز ما يقتضي الواو مما لا يقتضيه صعوبة. والقول في ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتدأ وخبر فالغالب عليها أن تجيء مع الواو كقولك جاءني زيد وعمر أمامه وأتاني وسيفه على كتفه، فإن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي الحال لم يصلح بغير الواو البتة، وذلك كقولك جاءني زيد وهو راكب، ورأيت زيدا وهو جالس، ودخلت عليه وهو يملي الحديث، وانتهيت إلى الأمير وهو يعبئ الجيش. فلو تركت الواو في شيء من ذلك لم يصلح، فلو قلت جاءني زيد هو راكب ودخلت عليه هو يملي الحديث لم يكن كلاما. فإن كان الخبر في الجملة من المبتدأ والخبر ظرفا ثم كان قد قدم على المبتدأ كقولنا عليه سيف وفي يده سوط كثر فيها أن تجيء بغير واو، فمما جاء منه كذلك قول بشار إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد، حاشية في ديوانه يعني خروجه في سواد الليل والبازي الصقر، انتهت الحاشية، يعني علي بقية من الليل. وقول أمية فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا، وقول الآخر لقد صبرت للذل أعواد منبر تقوم عليها في يديك قضيب. حاشية هو شعر واثلة بن خليفة السدوسي يهجو عبد الملك بن المهلب بن أبي صفرة، وهو في البيان والتبيين. انتهت الحاشية. كل ذلك في موضع الحال وليس فيه واو كما ترى، ولا هو محتمل لها إذا نظرت، وقد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبر فيه كذلك، ولكنه لا يكثر. فمن ذلك قولهم كلمته فوه إلى في، ورجع عوده على بدئه في قول من رفع، ومنه بيت الإصلاح نصف النهار الماء غامره ورفيقه بالغيب لا يدري. حاشية هو للمسيب بن علس خال الأعشى، وهو مجموع شعر الأعشين، وهو في إصلاح المنطق لابن السكيت، وفيه وشريكه بالغيب قال قبله نصف النهار ينصف إذا انتصف، وقال بعده أراد انتصف النهار والماء غامره لم يخرج، وقال وذكر غائصا أنه غاص فانتصف النهار فلم يخرج من الماء، وهي من جياد القصائد النوادر، أي والماء غامره. وضبطت أنا أبو فهر النهار بالنصب أيضا، لأنه يقال نصف الشيء الشيء بلغ نصفه، ويقال نصفت القرآن بلغت منه النصف، ونصف عمره أي بلغ نصفه. انتهت الحاشية. ومن ذلك ما أنشده الشيخ أبو علي في الإغفال ولولا جنان الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزق. حاشية الشعر لسلامة بن جندل في ديوانه وفي الأصمعيات رقم 42، واللسان جنن، وروايته كما هنا، وأجود الروايتين ما في الديوان والأصمعيات سرباله لم يخرق أي لم تخرقه الرماح والسهام، وجنان الليل ما يسترك من ظلمته. انتهت الحاشية. ومما ظاهره أنه منه قوله إذا أتيت أبا مروان تسأله وجدته حاضراه الجود والكرم، فقوله حاضراه الجود جملة من المبتدأ والخبر كما ترى، وليس فيها واو، والموضع موضع حال. ألا تراك تقول أتيته فوجدته جالسا، فيكون جالسا حالا، ذاك لأن وجدت في مثل هذا من الكلام لا تكون المتعدية إلى مفعولين، ولكن المتعدية إلى مفعول واحد كقولك وجدت الضالة، إلا أنه ينبغي أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذي هو حاضراه تأثيرا في معنى الغنى عن الواو، وأنه لو قال وجدته الجود والكرم حاضراه لم يحسن حسنه الآن، وكان السبب في حسنه مع التقديم أنه يقرب في المعنى من قولك وجدته حاضره الجود والكرم أو حاضرا عنده الجود والكرم. جملة الحال والفعل مضارع مثبت غير منفي لا تكاد تجيء بالواو، وإن كانت الجملة من فعل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفي لم يكد يجيء بالواو، بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه، وكقوله وقد علوت كتود الرحل يسفعني يوم قديديمة الجوزاء مسموم. حاشية هو شعر علقمة بن عبدة في ديوانه والمفضليات، وسيأتي أيضا. وقتود الرحل خشب الرحل وأدواته، ويسفعني يحرقني ويغير لوني من شمسه وحره، والجوزاء برج من أبراج الشمس يشتد الحر بنزولها فيه، ومسموم شديد السموم وهي الريح الحارة، وقديديمة تصغير قدام. وروايته في الديوان والمفضليات يوم تجيء به الجوزاء. انتهت الحاشية. وقوله ولقد أغتدي يدافع ركني أحوذي ذو ميعة إضريج، وكذلك قولك جاءني زيد يسرع، لا فصل بين أن يكون الفعل لذي الحال وبين أن يكون لمن هو من سببه، فإن ذلك كله يستمر على الغنى عن الواو، وعليه التنزيل والكلام. ومثاله في التنزيل قوله عز وجل ولا تمن تستكثر، وقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وكقوله عز اسمه ويذرهم في طغيانهم يعمهون. مجيء جملة الحال فعلا مضارعة ومعه الواو. فأما قول ابن همام السلولي فلما خشيت أظافيره نجوت وأرهنهم مالكا، حاشية، هو عبد الله بن همام السلولي في أنساب الأشراف القسم الرابع الجزء الأول من إحسان عباس ومعاهد التنصيص، يقوله ليزيد بن معاوية حين أمر ابن زياد أن يأخذه فأخذه فسأله أن يكلفه عريفة، وكان اسم العريف مالكا ففعل، ثم هرب ابن همام وأخذ عريفه ولحق بيزيد بن معاوية فاستجار به فآمنه، فقال له هذا الشعر لما رجع إلى دياره، وفي المطبوعة أظافرهم وهو خطأ، والضمير يعود على الأسد في البيت قبله وهو وكرهني أرضكم أنني رأيت بها أسدا شابكا، وشابك مشتبك الأنياب، فهو أشد لفرسه، في رواية من روى وأرهنهم وما شبهوه به من قولهم قمت وأصك وجهه، فليست الواو فيها للحال، وليس المعنى نجوت راهنا مالكا وقمت صاكا وجهه، ولكن أرهن وأصك حكاية حال، مثل قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، حاشية، هو من شعر شمر بن عمرو الحنفي وقيل لرجل من بني سلول، والشعر في الأصمعيات، ورواه سيباويه في الكتاب والخزانة وتفسير الطبري، وبعده غضبان ممتلئا علي إهابه إني وربك سخطه يرضيني، انتهت الحاشية. فكما أن أمر ها هنا في معنى مررت كذلك يكون أرهن وأصك هناك في معنى رهنت وصككت، ويبين ذلك أنك ترى الفاء تجيء مكان الواو في مثل هذا، وذلك كنحو ما في الخبر في حديث عبد الله بن عتيك حين دخل على أبي رافع اليهودي حصنه قال فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم لا أدري أن هو من البيت، فقلت أبا رافع، فقال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دهش. فكما أن أضربه مضارع قد عطفه بالفاء على ماض لأنه في المعنى ماض، كذلك يكون أرهنهم معطوفا على الماضي قبله، وكما لا يشك في أن المعنى في الخبر فأهويت فضربت، كذلك يكون المعنى في البيت نجوت ورهنت، إلا أن الغرض في إخراجه على لفظ الحال أن يحكي الحال في أحد الخبرين ويدع الآخر على ظاهره، كما كان ذلك في ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت، إلا أن الماضي في هذا البيت مؤخر معطوف، وفي بيت ابن همام وما ذكرناه معه مقدم معطوف عليه، فاعرفه. مجيء الحال مضارعا منفيا يجيء بالواو كثير، فإن دخل حرف نفي على المضارع تغير الحكم، فجاء بالواو وبتركها كثيرا، وذلك مثل قولهم كنت ولا أخشى بالذئب، حاشية، مثل، وقليلا ما يرد في كتب الأمثال، وهو في اللسان مادة خشى، وأخشى أخوف، انتهت الحاشية. وقول مسكين الدارمي أكسبته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأبي، حاشية، هو في المجموع من شعره والأغاني. الهيئة وغيرهما يقوله في امرأته، يقول قبله من رأى ظبيا عليه لؤلؤ واضح الخدين مقرونا بضب، ويقول في آخرها لا تلمها إنها من نسوة ملحها موضوعة فوق الركب، ملحها فوق الركب كناية عن سوء خلقها وقلة وفائها، والورق الفضة، والضمير في أكسبته للظبي ويعني به امرأته. وقول مالك بن رفيع وكان جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير بغاني مصعب وبن أبيه فأين أحيد عنهم لا أحيد، أقادوا من دمي وتوعدوني وكنت وما ينهنهني الوعيد، حاشية، هكذا هنا وفي الأمالي مالك بن أبي رافع الأسدي، وكان صعلوكا، فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منه وقال هذا الشعر، وروايته كما في سين بغاني مصعب، وهي أجود الروايتين فأثبتها، وكان في جيم والمطبوعة أتاني مصعب. انتهت الحاشية. كان في هذا كله تامة، والجملة الداخل عليها الواو في موضع الحال. ألا ترى أن المعنى وجدت غير خاش للذئب، ولقد وجد غير مدعو لأب، ووجدت غير منهنه بالوعيد وغير مبال به، ولا معنى لجعلها ناقصة وجعل الواو مزيدة، وليس مجيء الفعل مضارعا حالا على هذا الوجه بعزيز في الكلام. ألا تراك تقول جعلت أمشي وما أدري أين أضع رجلي، وجعل يقول ولا يدري، وقال أبو الأسود يصيب وما يدري، وهو شائع كثير. حاشية: هو في صدر بيت لأبي الأسود يقوله لعبد الله بن فروخ، ويقال قالها للحسين بن أبي الحر العنبري، وأيضا في صدر البيت نفسه منسوبا إلى فرات بن حيان، ويقال إنه أيضا لأبي سفيان بن الحارث. والبيت: يصيب وما يدري، ويخطي وما درى، وكيف يكون النوك إلا كذلك. وفي شعر فرات: إلا كذلك، والنوك الحمق، وانظر معجم الشعراء للمرزباني. انتهت الحاشية. مجيء المضارع منفيا حالا بغير الواو كثير، فأما مجيء المضارع منفيا حالا من غير الواو فيكثر أيضا ويحسن، فمن ذلك قوله سووا لا يريدون الرواح وغالهم من الدهر أسباب جرين على قدري. حاشية: هو لعكريشة العبسي أبي الشغب يرثي بنيه، وهو في شرح الحماسة للتبريزي ومجالس ثعلب، والشعر بتمامه في مقطعات مراس لابن الأعرابي، ورواية البيت على الصواب كما أثبته، وفي المطبوعة والمخطوطتين مضوا لا يريدون الرواح. انتهت الحاشية. وقال أرطاة بن سهية، وهو لطيف جدا: إن تلقني لا ترى غيري بناظرة تنسى السلاح وتعرف جبهة الأسد. حاشية: أبياته في الأغاني يقوله لشبيب بن البرصاء، وكان قال: ولدت أني جمعني وابن الأمة أرطاة بن سهية يوم قتال فأشفي منه غيظي، فبلغ ذلك أرطاه فقال: إن تلقني. الشعر. انتهت الحاشية. فقوله لا ترى في موضع حال، ومثله في اللطف والحسن قول أعشى همدان: وصحب عباد بن ورقاء إلى أصبهان فلم يحمده فقال: أتينا أصبهان فهزلتنا، وكنا قبل ذلك في نعيم، وكان سفاهة مني وجهلا مسيري لا أسير إلى حميمي. حاشية: في مجموع شعر الأعشين. والصحيح أن الأعشى صحب أبا سليمان خالد بن عتاب ابن ورقاء الرياحي، انظر الأغاني. انتهت الحاشية. قوله لا أسير إلى حميم حال من ضمير المتكلم الذي هو الياء في مسيري، وهو فاعل في المعنى، فكأنه قال: وكان سفاهة مني وجهلا أن سرت غير سائر إلى حميم، وأن ذهبت غير متوجه إلى قريب. وقال خالد بن يزيد بن معاوية: لو أن قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب. وهو كثير، إلا أنه لا يهتدي إلى وضعه بالموضع المرضي إلا من كان صحيح الطبع. الماضي يجيء حالا بالواو وغير الواو مقرونا مع قد. ومما يجيء بالواو وغير الواو الماضي، وهو لا يقع حالا إلا مع قد مظهرة أو مقدرة. أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع، كقولك أتاني وقد جهده السير. وأما بغير الواو فكقوله متى أرى الصبح قد لاحت مخايله، والليل قد مزقت عنه السرابيل. حاشية: الشعر لحندج بن حندج المري، شرح الحماسة للتبريزي. انتهت الحاشية. وقول الآخر: فآبوا بالرماح مكسرات، وأبنى بالسيوف قد انحنينا. حاشية: قصيدة عبد الشارق بن عبد العزة الجهني، شرح الحماسة، انتهت الحاشية. وقال آخر وهو لطيف جدا: يمشون قد كسروا الجفون إلى الوغى، متبسمين وفيهم استبشار. حاشية: في هامش المخطوطة جيم حاشية نصها كسروا الجفون من قوله: ومن قبل ما أعييت كاسر عينه زيادا ولم تقدر علي حبائله، وهو وصف يدل على ثبات الجأش وعلى الثقة بالله. قال أبو فهر: أظن أن كسر الجفون هو كسر جفون السيوف حتى لا تغمد وتكون أبدا مصلتة في الحرب، انتهت الحاشية. جملة ليس مجيئها بالواو وبغيرها، ومما يجيء بالواو في الأكثر الأشيع ثم يأتي في مواضع بغير الواو فيلطف مكانه ويدل على البلاغة. الجملة قد دخلها ليس تقول: أتاني وليس عليه ثوب، ورأيته وليس معه غيره، فهذا هو المعروف المستعمل. ثم قد جاء بغير الواو فكان من الحسن على ما ترى، وهو قول الأعرابي: لنا فتى وحبذ الأفتاء، تعرفه الأرسان والدلاء، إذا جرى في كفه الرشاء خل القليب ليس فيه ماء. مجيء جملة الحال بغير واو. ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بغير واو ويحسن ذلك، ثم تنظر فترى ذلك إنما حسن من أجل حرف دخل عليها، مثاله قول الفرزدق: فقلت عسى أن تبصريني كأنما بني حوالي الأسود الحوارد. حاشية: في ديوانه وروايته الأسود اللوابد، وهي أصح الروايتين وأولاهما بهذا الشعر، ورواية أكثر كتب البلاغة كما هنا، وأيضا رواية الديوان فإني عسى، وهي أبيات ثلاثة يقولها الفرزدق لامرأته طيبة بنت العجاج المجاشعي، وقالت له: ليس لك ولد، وإن مت ورثك قومك. فقال لها: تقول أراه واحدا طاح أهله يؤمله في الوارثين الأباعد، فإني عسى، إلى أن قال: فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. والحوارد الغضاب، واللوابد جمع لابد وهو الأسد، واللبدة وهو الشعر اللابد على زبرته، وتميم هو أبو القبيلة التي منها الفرزدق، والحصى العدد الكثير، شبه في الكثرة بالحصى، انتهت الحاشية. قوله كأنما بني إلى آخره في موضع الحال من غير شبهة، ولو أنك تركت كأن فقلت: عسى أن تبصريني بني حوالي كالأسود، رأيته لا يحسن حسنه الآن، ورأيت الكلام يقتضي الواو كقولك: عسى أن تبصريني وبني حوالي كالأسود الحوارد. وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بعقب مفرد فلطف مكانها، ولو أنك أردت أن تجعلها حالا من غير أن يتقدمها ذلك المفرد لم يحسن، مثال ذلك قول ابن الرومي: والله يبقيك لنا سالما برداك تبجيل وتعظيم. فقوله برداك تبجيل في موضع حال ثانية، ولو أنك أسقطت سالما من البيت فقلت: والله يبقيك برداك تبجيل، لم يكن شيئا. اختلاف الجمل الواقعة حالا في مجيئها بالواو وبغيرها. وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالا قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف الظاهر، فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل توجبه وأسباب تقتضيه، فمحال أن يكون هاهنا جملة لا تصلح إلا مع الواو، وأخرى لا تصلح فيها الواو، وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو وأن تدعها فلا تجيء بها، ثم لا يكون لذلك سبب وعلة، وفي الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض، ذاك لأن الطريق إليه غير مسلوك والجهة التي منها تعرف غير معروفة. وأنا أكتب لك أصلا في الخبر، إذا عرفته انفتح لك وجه العلة في ذلك. الخبر نوعان: جزء من الجملة وخبر ليس بجزء من الجملة. اعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له، فالأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولك زيد منطلق، والفعل كقولك خرج زيد، وكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الأصل في الفائدة. والثاني هو الحال كقولك جاءني زيد راكبا، وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث أنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل. ألا تراك قد أثبتت الركوب في قولك جاءني زيد راكبا لزيد، إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه، ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به ابتداء، بل بدأت فأثبتت المجيء ثم وصلت به الركوب، فالتبس به الإثبات على سبيل التبع لغيره وبشرط أن يكون في صلته. وأما في الخبر المطلق نحو زيد منطلق وخرج عمرو، فإنك أثبتت المعنى إثباتا جردته له وجعلته يباشره من غير واسطة ومن غير أن يتسبب بغيره إليه. جملة الحال وامتناعها من الواو وتفسير ذلك. وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة وقعت حالا ثم امتنعت من الواو فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد، وكل جملة جاءت حالا ثم اقتضت الواو فذاك لأنك مستأنف بها خبرا وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات. تفسير هذا أنك إذا قلت جاءني زيد يسرع كان بمنزلة قولك جاءني زيد مسرعا، في أنك تثبت مجيئا فيه إسراع وتصل أحد المعنيين بالآخر وتجعل الكلام خبرا واحدا، وتريد أن تقول جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة وهكذا قوله وقد علوت قتود الرحل يسفعني يوم قديديمة الجوزاء مسموم، كأنه قال وقد علوت قتود الرحل بارزا للشمس ضاحيا، وكذلك قوله متى أرى الصبح قد لاحت مخايله، لأنه في معنى متى أرى الصبح باديا لائحا بينا متجليا، وعلى هذا القياس أبدا. وإذا قلت جاءني وغلامه يسعى بين يديه ورأيت زيدا وسيفه على كتفه، كان المعنى على أنك بدأت فأثبتت المجيء والرؤية ثم استأنفت خبرا وابتدأت إثباتا ثانيا لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على كتفه، ولما كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى فجيء بالواو كما جيء بها في قولك زيد منطلق وعمر ذاهب، والعلم حسن والجهل قبيح، وتسميتنا لها واو حال لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة، ونظيرها في هذا الفاء في جواب الشرط نحو إن تأتني فأنت مكرم، فإنها وإن لم تكن عاطفة فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة العاطفة، في أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها فاعرف ذلك. ونزل الجملة في نحو جاءني زيد يسرع وقد علوت قتود الرحل يسفعني يوم منزلة الجزاء الذي يستغني عن الفاء، لأن من شأنه أن يرتبط بالشرط من غير رابط وهو قولك إن تعطني أشكرك. ونزل الجملة في جاءني زيد وهو راكب منزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسه ويحتاج إلى الفاء، كالجملة في نحو إن تأتني فأنت مكرم، قياسا سويا وموازنة صحيحة. بيان دخول الواو على الجملة. فإن قلت قد علمنا أن علة دخول الواو على الجملة أن تستأنف الإثبات ولا تصل المعنى الثاني بالأول في إثبات واحد ولا تنزل الجملة منزلة المفرد، ولكن بقي أن تعلم لما كان بعض الجمل بأن يكون تقديرها تقدير المفرد في ألا يستأنف بها الإثبات أولى من بعض، وما الذي منع في قولك جاءني زيد وهو يسرع أو وهو مسرع أن يدخل الإسراع في صلة المجيء ويضامه في الإثبات كما كان ذلك حين قلت جاءني زيد يسرع. فالجواب أن السبب في ذلك أن المعنى في قولك جاءني زيد وهو يسرع على استئناف إثبات للسرعة، ولم يكن ذلك فيه جاءني زيد يسرع، وذلك أنك إذا أعدت ذكر زيد فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة أن تعيد اسمه صريحا فتقول جاءني زيد وزيد يسرع، في أنك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء وتضمه إليه في الإثبات، وذلك أن إعادتك ذكر زيد لا يكون حتى تقصد استئناف الخبر عنه بأنه يسرع، وحتى تبتدئ إثباتا للسرعة، لأنك إن لم تفعل ذلك تركت المبتدأ الذي هو ضمير زيد أو اسمه الظاهر بمضيعه، وجعلته لغوا في البين يعني بين الكلام، وجرى مجرى أن تقول جاءني زيد وعمر يسرع أمامه، ثم تزعم أنك لم تستأنف كلامه ولم تبتدئ للسرعة إثباته، وأن حال يسرع ها هنا حاله إذا قلت جاءني زيد يسرع، فجعلت السرعة له ولم تذكر عمرا، وذلك محال. فإن قلت إنما استحال في قولك جاءني زيد وعمر يسرع أمامه أن ترد يسرع إلى زيد وتنزله منزلة قولك جاءني زيد يسرع، من حيث كان في يسرع ضمير لعمر، وتضمنه ضمير عمر يمنع أن يكون لزيد وأن يقدر حالا له، وليس كذلك جاءني زيد وهو يسرع، لأن السرعة هناك لزيد لا محالة، فكيف ساغ أن تقيس إحدى المسألتين على الأخرى؟ قيل ليس المانع أن يكون يسرع في قولك جاءني زيد وعمر يسرع أمامه حالا من زيد أنه فعل لعمر، فإنك لو أخرت عمرا فرفعته بيسرع، وأوليت يسرع زيدا فقلت جاءني زيد يسرع عمر أمامه، وجدته قد صلح حالا لزيد مع أنه فعل لعمر، وإنما المانع ما عرفتك من أنك تدع عمرا بمضيعه وتجيء به مبتدأ ثم لا تعطيه خبرا. حاشية عند هذا الموضع حاشية في جيم هي بلا شك من كلام عبد القاهر، هذا نصها. مما يزيد في بيان هذه المسألة أنك لو قلت جاءني زيد وعمر مسرع بين يديه لم تستطع أن تنصب مسرعا على أن تجعله داخلا في إثبات المجيء، لأن نصبه يخرجه من أن يكون خبرا عن عمر، فيبقى عمر مبتدأ لا خبر له. وإذا عرفت هذا في مسرع الذي هو اسم فقس يسرع في قولك جاءني زيد وعمر يسرع أمامه عليه، وإذا قلت جاءني زيد يسرع عمر أمامه أمكنك أن تضع الاسم موضع الفعل فتقول جاءني زيد مسرعا عمر أمامه، ويكون لعمر عامل يعمل فيه ولا يبقى ضائعا، لأن اسم الفاعل إذا تقدم صح أن يرتفع عمر به، وإذا تأخر لم يصح، لأنه إذا تأخر صار عمر مبتدأ، وإذا صار مبتدأ احتاج إلى خبر، والاسم لا يكون خبرا وينصب، وهذا الذي بين القوسين جار عليه التصوير فلم يبق منه إلا حروف، فهكذا قرأته والله أعلم. انتهت الحاشية. ومما يدل على فساد ذلك أنه يؤدي إلى أن يكون يسرع قد اجتمع في موضعه النصب والرفع، وذلك أن جعله حالا من زيد يقتضي أن يكون في موضع نصب، وجعله خبرا عن عمر المرفوع بالابتداء يقتضي أن يكون في موضع رفع، وذلك بين التدافع. ولا يجب هذا التدافع إذا أخرت عمرا فقلت جاءني زيد يسرع عمر أمامه، لأنك ترفعه حينئذ بيسرع على أنه فاعل له، وإذا ارتفع به لم يوجب في موضعه إعرابا. حاشية في المطبوعة بين قوله لم يوجب في موضعه إعرابا وقوله فيبقى مفرغا كلام ليس في شيء من الأصول، وقد نبه الشيخ رشيد رضا في الاستدراك على أنها حاشية وليست في الأصل، وهذا نصها. أي إن عمر إذا ارتفع بيسرع فلا يمكن أن يكون عاملا في موضع يسرع بشيء من الإعراب، فإنه لا يتأتى أن يكون عاملا معمولا لشيء واحد، فيبقى موضع يسرع مفرغا لأن يقدر فيه النصب على الحالية، بخلاف ما لو كان يسرع مؤخرا عن عمر أمامه، فإنه إن اتصل يسرع بزيد كان محله النصب، مع أن عمر المبتدأ عمل في موضعه الرفع فيأتي التدافع كما سبق. وبلا ريب البتة ليس هذا من كلام عبد القاهر. انتهت الحاشية. فيبقى مفرغة لأن يقدر فيه النصب على أنه حال من زيد، وجرى مجرى أن تقول جاءني زيد مسرعا عمرو أمامه. القياس ألا تجيء جملة من مبتدأ وخبر إلا مع الواو، وعلة ترك ذلك فإن قلت فقد ينبغي على هذا الأصل ألا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالا إلا مع الواو، وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء في مواضع من كلامهم. فالجواب أن القياس والأصل ألا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالا إلا مع الواو، وأما الذي جاء من ذلك فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله وقياسه والظاهر فيه بضرب من التأويل ونوع من التشبيه. فقولهم كلمته فوه إلى في إنما حسن بغير واو من أجل أن المعنى كلمته مشافها له، وكذلك قولهم رجع عوده على بدئه إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير واو لأن المعنى رجع ذاهبا في طريقه الذي جاء فيه. وأما قوله وجدته حاضراه الجود والكرم فلأن تقديم الخبر الذي هو حاضراه يجعله كأنه قال وجدته حاضرا عنده الجود والكرم، وليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره بعزيز في كلامهم. وقد قالوا زيد اضربه فأجازوا أن يكون مثال الأمر في موضع الخبر لأن المعنى على النصب نحو اضرب زيدا، ووضعوا الجملة من المبتدأ والخبر موضع الفعل والفاعل في نحو قوله تعالى أدعوتموهم أم أنتم صامتون، لأن الأصل في المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو أدعوتموهم أم صمتتم، ويدل على أن ليس مجيء الجملة من المبتدأ والخبر حالا بغير الواو أصلا قلته، وأنه لا يجيء إلا في الشيء بعد الشيء هذا. ويجوز أن يكون ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة الواو كما جاء الماضي على إرادة قد. واعلم أن الوجه فيما كان مثل قول بشار خرجت مع البازي علي سواد أن يؤخذ فيه بمذهب أبي الحسن الأخفش فيرفع سواد بالظرف دون الابتداء، ويجري الظرف هاهنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة نحو مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، وذلك أن صاحب الكتاب يوافق أبا الحسن في هذا الموضع فيرفع صقرا بما في معه من معنى الفعل، فلذلك يجوز أن يجرى الحال مجرى الصفة فيرفع الظاهر بالظرف إذا هو جاء حالا، فيكون ارتفاع سواد بما في علي من معنى الفعل لا بالابتداء. ثم ينبغي أن يقدر هنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم فاعل لا فعل أعني أن يكون المعنى خرجت كائنا علي سواد وباقيا علي سواد، ولا يقدر يكون علي سواد ويبقى علي سواد، اللهم إلا أن تقدر فيه فعلا ماضيا مع قد كقولك خرجت مع البازي قد بقي علي سواد والأول أظهر. الكلام في الظرف وتأويل مجيئه خبرا. وإذا تأملت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقع لا يستقيم فيها إلا أن يقدر تقدير اسم فاعل، ولذلك قال أبو بكر بن السراج في قولنا زيد في الدار أنك مخير بين أن تقدر فيه فعلا فتقول استقر في الدار، وبين أن تقدر اسم فاعل فتقول مستقر في الدار. وإذا عاد الأمر إلى هذا كان الحال في ترك الواو ظاهرة، وكان سواد في قوله خرجت مع البازي علي سواد بمنزلة قضاء الله في قوله سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. حاشية شعر سعد بن ناشب المزني شرح الحماسة للتبريزي، انتهت الحاشية. في كونه اسما ظاهرا قد ارتفع باسم فاعل قد اعتمد على ذي حال فعمل عمل الفعل، ويدلك على أن التقدير فيه ما ذكرت وأنه من أجل ذلك حسن أنك تقول جاءني زيد والسيف على كتفه وخرج والتاج عليه، فتجده لا يحسن إلا بالواو، وتعلم أنك لو قلت جاءني زيد السيف على كتفه وخرج التاج عليه كان كلاما نافرا لا يكاد يقع في الاستعمال، وذلك لأنه بمنزلة قولك جاءني وهو متقلد سيفه وخرج وهو لابس التاج، في أن المعنى على أنك استأنفت كلاما وابتدأت إثباتا، وأنك لم ترد جاءني كذلك ولكن جاءني وهو كذلك، فعرفه. باب الفصل والوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في الفصل والوصل: اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة، ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد. وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: معرفة الفصل من الوصل، ذاك لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة. فائدة العطف في المفرد. واعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد ثم نعود إلى الجملة فننظر فيها ونتعرف حالها. ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك الثاني في إعراب الأول، وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب، نحو أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له شريك له في ذلك. وإذا كان هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين: أحدهما أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد، إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى عطف المفرد على المفرد، وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا، والإشراك بها في الحكم موجودا. فإذا قلت: مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح، كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى، وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة، ونظائر ذلك تكثر والأمر فيها يسهل. والذي يشكل أمره هو الضرب الثاني، وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك: زيد قائم وعمر قاعد، والعلم حسن والجهل قبيح. لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه، وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى منه، ولما لم يستوي الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: زيد قائم عمرو قاعد، بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بين الأولى والثانية فيه.